علم كل أناس ما مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن مر بنا الكلام على ما امتن الله تعالى به على بني إسرائيل من دفع كثير من النقم وإحلال كثير من النعم، فالله تبارك وتعالى ذكر في آيات سابقة أنه ظلل على بني إسرائيل الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك ما يحتاجونه من الماء وما تفضل به عليهم، فقال جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يبين المولى تبارك وتعالى في هذه الآية أن بني إسرائيل لما كانوا في الدين كانوا في الصحراء، صحراء سيناء، ما كان عندهم موارد للماء ولا أنهار ولا بحيرات، وكانوا تائهين، فطلبوا من موسى عليه السلام أن يسأل ربه أن يسقيهم ماء، فقام موسى واستسقى ربه. وإذ استسقى موسى لقومه، أي أنه طلب ربه بناء على ما طلبه منه قومه أن يحقيهم، فالله تبارك وتعالى قال له اضرب بعصاك الحجر فضربه موسى فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، قيل إنه حجر معين مربع، قيل إنه ذراع بذراع، وقيل إنه قدر رأس الثوب، وقيل قدر رأس الإنسان، وقيل إنه كان طول موسى، وقيل إنه الحجر الذي كان وضع عليه ثيابه لما ذهب على الساحل هو وخادمه، وقيل غير ذلك. والمهم هو ما حصل من الأمر المعجز في هذا الحجر أنه كان يرتحل مع بني إسرائيل في أي موضع، فإذا أرادوا الماء قالوا لموسى اضرب فضربه فيتفجر منه من كل جهة 3 عيون، لكل قوم منهم عينا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 سبطا أي فخذا، فكان كل قوم لهم واحدة من هذه العيون، قد علم كل أناس مشربا. ففي كل جهة من جهات هذا الحجر 3 عيون، الجهات 4 فتكون مجموعها 12، وفي هذه الجهة 3 عيون، كل عين من هذه 3 لطائفة أو سفط من بني إسرائيل. فإذا أرادوا أن يرتحلوا فإنه يمسحه موسى عليه السلام ويجف، ثم إذا صاروا في المكان الآخر قيل إنهم يحملونه على بغل، وقيل إنهم يجدونه أمامهم في المكان الذي ينتقلون إليه من دون نقلهم له. وهذا من النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها على أولئك القوم، فالله تبارك وتعالى يقول لمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود: اذكروا هذه النعمة التي أنعمت بها على أجدادكم الذين وجدوا في صحراء ليس فيها ماء، وتيسر لهم الماء بأسهل الطرق من دون حفر ومن دون إجراء ومن دون نقل ومن دون تبعات. موسى يضرب بعصاه الحجر فينفجر هذه العيون التي لا يتشح فيها أحد، بل كل أناس يأخذون حاجتهم بالراحة ومن دون مزاحمة ومن دون خصام بينهم. هذا هو الواقع الذي عاشه أولئك القوم. فعليكم أن تشكروا نعمة ربكم وأن تذكروا فضله عليكم وعلى أجدادكم فتؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا. هنا كلوا تعود إلى المسائل التي مرت بنا وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وهنا الشراب الماء، فكلوا واشربوا من رزق الله، كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء العذب الزلال، هذا من رزق الله تعالى لكم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني لا يتحول ما أنتم فيه من نعمة إلى جحود وإنكار. اعترفوا للمنعم بنعمته واعبدوه. ومن عبادة الله تعالى الاعتراف بنعمة المنعم، فهذا طعام نزل عليكم من السماء، حلوى وطيور، ألذ أنواع الحلوى والأطعمة، وأجود أنواع اللحوم، وأحلى أنواع المياه، توفرت لكم في مكان ليس فيه طعام ولا شراب، وهذا في غاية الامتنان، لأن المنعم إذا أنعم عليك وأنت ممتلئ من النعم لا يكون لها أثر بين. لكن إذا كنت في أشد الحاجة وليس عندك موارد إلا هذا المصدر فإن هذا في غاية الإنعام والإكرام. إذا كان إنسان في برية وليس عنده أي لون من ألوان الأطعمة ولا أي لون من ألوان الأشربة وتوفر له أجودها فإن هذا في غاية الإنعام والإكرام، ويجب أن يقابل ذلك بالشكر والامتنان لمسدي هذه النعم. ولهذا قال جل وعلا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تستعملوا نعم الله عليكم في معاصيكم، وإنما اشكروا نعمة المنعم واعبدوه كما أمركم، اعبدوا ربكم لئلا تنزع منكم هذه النعم. فالإنسان إذا أنعم عليه وجحد سلب النعم، كما قال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ قلتم يا موسى لن نقدر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك حق ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى ما حصل من بني إسرائيل بعد هذه الخيرات، فيقول جل وعلا واذكروا ما حصل من أجدادكم من محاورة بينهم وبين موسى، كانوا يعيشون في غاية النعيم والإكرام، فقالوا لن نصبر على طعام واحد. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. هؤلاء الذين كانوا في غاية النعيم أجود أنواع الأطعمة والأشربة عندهم متوفرة، تملوا وبطروا. الإنسان إذا كان لئيم وتتابعت عليه النعم لا يفكر بالعواقب، وهذا هو ما حصل من بني إسرائيل. يقولون ما نريد أن نستمر على هذا الطعام، نوعه ما يتغير كل يوم، كل يوم حلوى وعسل ومن، وكل يوم سمان أحسن الطيور وما، هذا ما يصلح. ما الذي تريدون؟ قالوا نريد بصل وعدس وفوم وبصل وقصة. قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، عندكم أجود أطعمة وتريدون أردع الأطعمة، اذهبوا إلى مصر من الأمطار واسكنوا، هذه موجودة ومتوفرة، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قيل إنه مصر البلد المعروف وقيل إنه مصر من الأمطار، أي أن هذه الأطعمة موجودة في أي قرية من القرى أو في أي مدينة من المدن متوفرة وموجودة، اذهبوا إلى أي مكان وتجدونها. فاستحيا موسى أن يسأل ربه ذلك، لأن هذا عيب في الطلب، أن يطلب الإنسان الرديء وعنده جيد، فلم يدع ربه لهم في هذا، لأنهم أنكروا ما عندهم من خير ونعمة وطلبوا شيئا رديئا. فاستحيا موسى أن يسأل ربه أن يجيب طلبهم، وقال لهم موسى اذهبوا إلى مصر وهذه متوفرة فيه. يقول جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد يقولون لموسى لن نصبر على الطعام الذي لا يتغير، ومعنى واحد ليس معنى أنه نوع واحد، وإنما هو نوع لا يتغير، بمعنى أنه كل يوم طعامهم لم يختلف عن اليوم الذي قبله والذي بعده، وإلا فهو أنواع، لأن منه المن، والمن إن أضفته إلى الماء صار شرابا حلوا، وإن أكلته وحده صار قطعا من الحلوى وهي ذات لون أبيض جميل. والنوع الثاني هو اللحم وهو السلوى، وهو طائر السماني، وهذا من أجود أنواع اللحوم، وكان يأتيهم طازجا كل يوم يأخذون حاجتهم. فالمراد بطعام واحد يعني أنه لا يتغير من يوم لآخر، وإلا فهو أنواع. قالوا: يا موسى اسأل ربك وادعه يخرج لنا مما تنبت الأرض، يخرج لنا مما تنبت الأرض، يعني قالوا إن أكثرهم أصحاب بقول وزروع، فقالوا نريد ما تنبت الأرض من البقر كراث وأنواع الخضار والقساء وهي الخيار ونحوه والفوم. قيل إن الفوم هو الثوم، وهذا هو قول كثير من المفسرين، وقيل إنه الحب الحنطة الذي يصنع منه الخبز، وكلا المعنيين محتمل، والعدس أيضا من الحبوب، والبصل أيضا معروف، فهذه كلها من النوع العادي أو الأقل من العادي أو من النوع الرديء التي تسبب روائح ولا تعتبر غذاء، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعتمد عليها كغذاء، فلو أن الإنسان اعتمد على البصل لم يعتبر غذاء له صحي، أو اعتمد على البقل أو القثة فإنه لا يعتبر غذاء، لا يستقيم به بدن الإنسان، وكذلك الأنواع الأخرى التي طلبوها، بينما عندهم غذاء كامل من وسلوى وماء، وهذه مكتملة التغذية، لا تحتاج أبدانهم إلى مقويات ومكملات غيرهن، لكن الذي طلبوه ليس كذلك، ولا يساوي 1% مما في النعم التي عندهم. فموسى عليه السلام قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كلمة تستبدل يعني تطلب البديل. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى، يعني تريدون بديلا عن النعمة التي أنتم فيها نوعا رديئا. أدنى يعني دنيس، ليس من الجيد، وترفضون النوع الخير الفاخر الطيب المكتمل التغذية. أتستبدلون هذا النوع الرديء وتطلبونه ليكون بديلا عما عندكم من الأطعمة الفاخرة الجيدة؟ وكأنه قال لا، لا أسأل ربي ذلك، لكن اهبطوا مصر وتحصلونها، اهبطوا مصر وتجدونها موجودة واخذوا ما شئتم منها، ولا أسأل ربي أن يجيب طلبكم أو أطلبه أن يستجيب لرغبتكم. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم مفتوح الباب، يأخذ الإنسان حاجته وكيف ما أعرف، لكم فيها ما تريدون من أنواع الأطعمة الرديئة. الإنسان إذا تأمل مثل هذه الحوادث، مثل هذه الأمور، يجد فيها العظة والعبرة، وأن الإنسان يجب عليه أن يراقب حاله والنعم التي يعيش فيها. فلو أن الإنسان نظر إلى ما هو فيه من نعيم لوجد أنه في خير كثير، عرمه كثير من الناس. فيجب أن يكون الإنسان ينظر إلى النعم التي هو فيها بمنظار ساحص دقيق، لا أن يكون يغمض عينيه عما هو فيه ويتطلع إلى ما فيه غيره من الأثرياء والخبراء ويريد أن يكون مثله. فالإنسان يجب أن يكون شكورا لله تبارك وتعالى، معترفا بنعمته عليه وتفضله عليه، سواء كان ذلك في الرزق أو كان في الصحة أو كان في العمل أو غيرها من الأمور التي تعرض للإنسان. ثم قال جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وضربت على بني إسرائيل الذلة والمسكنة، أي أن الله تبارك وتعالى جعلهم أذلة وجعل عليهم فغارا. ولهذا تلاحظون حتى في زمننا هذا اليهود لا يستطيعون المواجهة، وإنما يسيرون وراء الأستار ويجعلون غيرهم أمامهم ويحاولون العبث سرا، لأنهم ضعاف جبنا لكنهم خبثاء. يقول وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذا تأمل الإنسان حال بني إسرائيل وجد أن مؤامراتهم وحيلهم وخداعهم مستمر، ولهذا فالله جل وعلا ضرب عليهم الذلة وجعل من لم يؤمن منهم يدفع الجزية صغارا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وباءوا بغضب من الله، أي أنهم استحقوا وحازوا هذه المنزلة القبيحة وهي غضب الله تعالى عليه. ولهذا في كل ركعة من ركعات الصلاة نتفوه بهذه العبارة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، ومن شاك لهم ممن عنده علم لا يعمل به، فهم استحقوا من الله الغضب لأنهم مكارون خداعون يعبثون بالقيم وبمصالح الأمم، وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله فلم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن عندهم في كتابهم ما يدل على صدقه وعلى أن ما جاء به حق وعدل، ولكنهم لم يستجيبوا مع معرفتهم للحق. الأمر الثاني أنهم كانوا يقتلون النبيين بغير الحق، يقتلون أنبياء الله ورسله بغير الحق. وقد ورد أنه في فترة من الفترات قتلوا عددا من أنبياء بني إسرائيل، وفي آخر النهار ذهبوا يبيعون بضائعهم كأن لم يكن شيء وكأن لم يحصل منهم منكر، مع أنهم قتلوا أفضل الناس الموجودين في عصرهم وهم أنبياء الله. هذا كلام الله تبارك وتعالى وصفهم بهذه الصفات، وهي خبر صدق عن حالهم السيئة. فالله تبارك وتعالى ذكر أنه ضرب عليهم الذلة وضرب عليهم المسكنة، وأنهم استحقوا غضب الله تعالى بكفرهم وقتلهم الأنبياء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عصاة ومعتدون ويؤذون الناس ويصفون، كما هو واقعهم في زمننا هذا وما قبله، يؤذون عباد الله ويمكرون ليل نهار ويدعون أنهم يريدون حلولا سلمية، وهم لم يتقدموا ولا واحد من ألف إلى هذه الخطوة، ولكنهم يريدون أن يكسبوا الوقت لعمل ما يريدون عمله، وكأننا نحن المسلمين لم نقرأ في كتابنا شيئا عنه ونتعامل معهم على أنهم كبقية الناس، بينما هم كما وصف الله تبارك وتعالى في كتابه خونة فجرة عصاة قتلة، لا يبالون بأن يهلك الناس كلهم. ومن نظرياتهم التي يعتقدونها يقولون إن الناس الآخرين من غير اليهود، هذه عقيدة لهم، يقولون إنهم أمميين وهؤلاء قردة، ولكن الله تعالى راعى نفسية اليهود فجعلهم على صورة اليهود، وإلا كان المفروض أن يكونوا على صور قردة، لكن الله جعلهم على صورة الآدميين لأجل أن لا يشمئز اليهود إذا رأوا. هكذا ينظرون إلى غير اليهود. وأما المسلم فله عداوة خاصة فوق ذلك كله، وهو أنهم يعلمون أن نهايتهم على يد المسلمين، هذا يحرصون على زرع شجر الغرقد في بيوتهم وفي أراضيهم كلها، لأن هذا النوع من الشجر لا يخبر المسلمين عن اليهود، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان ما من شجر ولا حجر إلا ويقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من أشجارهم فلا يخبر المسلمين، ولهذا يزرعون هذا الشجر في بيوتهم ويكثرون منه وكأنهم يحسون بدنو نهايتهم وأن أجلهم قريب، وما وعد النبي صلى الله عليه وسلم عن ثنائهم قريب. والإنسان المتأمل في حال اجتماعهم